أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي يمنعني من الذهاب مع أهل الخير وصحبتهم ويمنعني من الطلب لحرصه علي لا لكراهته لأهل الخير، فما توجيهكم أثابكم الله؟ هذا الوالد يحتاج أن تبين له الحقيقة، وأن أهل الخير لا يخشى منهم، وأن الخير أهل الخير لا يشقى بهم جليس، وإذا أمكن أن تصحبه معك إلى مجالس العلم حتى يستفع ويستفيد ويرى بأم عينه الخير فهذا حسن. وأما إذا كان الوالد يمنعك من صحبة الأخيار بالذهاب معهم والمجيء معهم ويخشى من اجتهاداتهم والأمور التي تكون من الأفراد من بعض الاجتهادات الخاطئة فهذا من حق الوالد، فأنت تبقى على طاعتك واستقامتك، وإذا منعك مثلا الجلوس مع بعض الشباب أو بعض الرفقة فتعتذر لهم وتبر والدك وتقابلهم وتصلهم، لكن تبحث عن بديل تقوي به إيمانك وتبر به أباك، فإذا كان خوف الوالد مبررا تعمل به ويلزمك بره. ففي بعض الأحيان يخاف الوالد على ولده من بعض الأخيار الذين يجتهدون، مثلا يقول بعض الأخيار: نريد أن نذهب إلى المدينة، يسافرون، وهذا شيء طيب، يسافرون لعمرة، يسافرون من المدينة إلى مكة لعمرة، هذا شيء طيب، لكن تجد الأم تخاف على ولدها من حوادث الطريق، تخاف على ولدها من الأمور التي تحصل لا قدر الله في الطريق، مثلا بعض الأخيار يسهر في بعض الأنشطة، يأخذون الشباب إلى بعض الأنشطة فيها مثلا ترفيه من السباحة أو كذا، فيخافون أن يغرق الولد أو كذا، هذا له مبرر، حنان الأم وعطف الأم والأب لا يستطيع أحد أن يقف دونه، ما يأتي واحد ويقول أنا أصبحت رجل لا تعامليني كطفل، لا يجوز هذا. الأم لها حنان، والأمهات يختلفن، وخاصة في بعض الأحيان قد تكون هناك حوادث تقع للقرابة فتفقد هذا ولدها لا قدر الله، وتفقد أخاها، وتسمع بعض القصص فتجد في الأم شفقة على ولدها. فالولد الذي يخاف الله ويتقيه إذا وجد من الوالد أو الوالدة شفقة يقدم شفقة الوالدين على كل أحد ما دام أنه ليس فيها معصية لله عز وجل. فالذهاب مع الأخيار ليس الخير متوقف على الذهاب معهم، لأنه يمكنك أن تعوض ذلك بسماع الدروس، ويمكنك أن تعوض ذلك بحضور بعض الدروس، فالصحبة من باب الأكمل والأفضل، فلا يستطيع أحد أن يقول لك اترك كلام الوالد والوالدة واذهب مع الأخيار، إن هذا صعب جدا أن يدعوك إلى عقوق الوالدين. ولكن نقول إذا كان الوالدان يبرران، لأنه ليس هناك أنصح للوالد من والديه، لا تجد والد ولا والدة يمنع ولده من شيء يراه خيرا له، لكن قد يسيء الفهم فتكون مهمة الولد أن يحسن ذلك الفهم للوالدين. ومن المجرب أن بعض الأخيار عرض علي بعض القضايا فأمرت أن يبر والديه وأن يطيع لهما وأن لا يعصيهما في ذلك، بعضهم مكث سنة فأصبح والده هو الذي يدفعه ويقول لي اذهب مع الأخيار، من يتق الله يجعل له مخرجا، وبعضهم جلس 6 أشهر فأصبح أبوه إذا وجده لم يذهب مع الأخيار ربما يوبخه، لا يتق الله أحد إلا جعل له فرجا وخرا، يبتليها الله في البداية ويحسن له العاقبة. فالأب حينما نحن نقول لا تذهب مع الأخيار ليس مرادنا أن تنقطع من الخير، مرادنا أن نقول لك ما قال الله أن تبر والديك، فإذا اتقيت الله وصححت النظر للوالدين وعرفت ما هو السبب، ما دام أنك تقول أن أباك يحب الأخيار هذا واضح، أنت تقول أنه يمنعك من الأخيار ليس كراهية من الأخيار، معنى أنه عن عاطفة عن خشية، يعني ما شاء الله بعض الأخيار يأخذ أخاه ويسهر به إلى الساعة 2 من الليل، فإذا جاء الأخ يقول له أبي، يقول أنت طفل حتى تقول لي أبي أنت، بعضهم يقول هذا ويأتوني بعض الأخيار أنت رجل ما شاء الله تبارك الله، إيش أبوك يشمك؟ يقول له ماذا؟ ما شاء الله رجل بالغ عاقل، يشتقل أبوك أمك الله يصلحهم، يجلس معه إلى الساعة 2. ثم إذا أراد أن يستأذن بعضهم تكون عنده أنشطة، يقول إن هذا النشاط إذا حصل في شيء ترى أن الإثم عليك، هذا النشاط إذا لم يتم أنت الذي تقف بين يدي الله وتسأل. ما شاء الله فقهاء يعرفون كيف يأتون بالله، كيف ما شاء الله تبارك الله هؤلاء الشباب نحن الآن نريد أن نصلحهم، كم لك من الأجور وكم وكم، وهات ما شاء الله تبارك الله من التأويلات والاجتهادات، وتأتي الساعة 12 والساعة 1 والساعة 2، ثم يذهب هذا المسكين إلى البيت وينام حتى تذهب عن صلاة الفجر، يعني ينقذ غيره ويهلك نفسه. هذه الاجتهادات هم جزاهم الله خير عن خير، محبة للخير، لكن كل شيء ينبغي أن ينضبط. أوصي الموجهين، أوصي المشرفين على الإخوة أن يحددوا الأوقات وأن يجعلوا ما بعد العشاء الساعة والساعتين بالكثير. لسنا بحاجة أن نتشبه بغير أن نسهر إلى الواحدة والثانية والثانية عشر. حينما يكون الإنسان يأخذ بالسنة كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد العشاء الساعة والساعتين، ثم نترك الأبناء يذهبون إلى بيوتهم ويكون شيئا منظما مرتبا متفقا مع الشرع، ولا نحاول أن نحاكي كل قوم بما هم فيه. فهذه أمور الحقيقة يطول الحديث عنها. الخلاصة تبر والدك وتبر والدتك ويجعل الله لك الفرج والمخرج، وأرجو من الله تعالى أن يبصر الوالدين بالخير الذي أنت فيه وأن يرزقهم الرشد في أمرك، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.